فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون